ويؤيد ذلك قوله تعالى: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، وقوله عز وجل: إنا جعلناها فتنة للظالمين. قال قتادة: ذكرت شجرة الزقوم فافتتن بها أهل الضلالة وقالوا: صاحبكم ينبئكم أن في النار شجرة والنار تأكل الشجر، فأنزل الله تعالى: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. تخرج في أصل الجحيم، غزيت من النار ومنها خلقت. وقال مجاهد: إنا جعلناها فتنة للظالمين. قال أبو جهل لعنه الله: إنما الزقوم التمر والزبد أتزقمه. قلت: ومعنى هذه الآية إنما أخبرناك يا محمد بشجرة الزقوم اختبارا نختبر به الناس من يصدق منهم وممن يكذب، لقوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وقوله تعالى: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، أي أصل منبتها في قرار النار، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، تبشيع لها وتكريه لذكرها. قال وهب بن منبه: شعور الشياطين قائمة إلى السماء، وإنما شبهها برؤوس الشياطين وإن لم تكن معروفة عند المخاطبين، لأنه قد استقر في النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر. يعني رؤوس الشياطين وإن لم تكن معروفة لدى المخاطبين، نعم، لكن استقر في نفوسهم أنها قبيحة المنظر. شوف الآية التي مرت معنا قبل قليل: وشجرة، أنت ضميت وشجرة، وهي يعني منصوبة، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. استمر من حيث أنت، من حيث يعني موقفك. وقيل المراد بذلك ضرب من الحيات رؤوسها بشعة المنظر. وقيل جنس من النبات طلعه في غاية الفحاشة، وفي هذين الاحتمالين نظر، وقد ذكرهما ابن جرير، والأول أقوى وأولى، والله أعلم. وقوله تعالى: فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ذكر تعالى أنهم يأكلون من هذه الشجرة التي لا أبشع منها ولا أقبح من منظرها، مع ما هي عليه من سوء الطعم والريح والطبع، فإنهم ليضطرون إلى الأكل منها لأنهم لا يجدون إلا إياها وما هو في معناها، كما قال تعالى: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن مرزوق، حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية وقال: اتقوا الله حق تقاته، فلو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم، فكيف بمن يكون طعامه. ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث شعبة، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقوله تعالى: ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني شرب الحميم على الزقوم، يعني شرب الحميم على الزقوم، يعني شرب الحميم على الزقوم. وقال في رواية عنه: شوبا من حميم، مزجا من حميم. وقال غيره: يمزج لهم الحميم. وقال غيره: يعني يمزج لهم الحميم بصديد وغساق مما يسيل من فروجهم وعيونهم، نسأل الله العافية. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا حيوة حيوة بن شريح الحضرمي حدثنا بقيع بن الوليد عن صفوان بن عمرو وأخبرني عبيد بن بشير عبيد الله بن بشير عن أبي أمامة الباهلي ابن بشر أو بشير نعم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول يقرب يعني إلى أهل النار ماء فيتكره ما يقرب ماء فيتكره فإذا أدني منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه فيه فإذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عمرو بن رافع حدثنا يعقوب بن عبد الله عن جعفر وهارون بن عبرة ابن عنترة عن سعيد بن جبير قال إذا جاء أهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم فأكلوا منها فاختلست جلود وجوههم فلو أن مارا مر بهم جلود وجوههم جلود مضاف نعم وجوههم مضاف إليه فاختلست جلود وجوههم فلو أن مارا مر بهم يمر بهم فلو أن مارا يمر بهم يعرفهم لعرفهم بوجوههم لعرف وجوههم فيها بمجرد عن نظره إلى جلود وجوههم يعرفها نعم وهي منفصلة عنهم صلى الله عليه وسلم ثم يصب عليهم العطش فيستغيثون فيغاثون بماء كالمه وهو الذي قد انتهى حره فإذا أدنوه من أفواههم اشتوى من حره لحوم وجوههم التي قد سقطت عنها الجلود ويصهر ما في بطونهم فيمشون تسيل أمعاؤهم وتتساقط جلودهم ثم يضربون بمقامع من حديد فيسقط كل عضو على حياله يدعون بالثبور وقوله عز وجل ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم أي ثم إن مردهم بعد هذا الفصل لإلى نار تتأجج وجحيم تتوقد وسعير تتوهج فتارة في هذا وتارة في هذا كما قال تعالى يطوفون بينها وبين حميم آن هكذا تلا قتادة هذه الآية هو تفسير حسن قوي وقال السدي في قراءة عبد الله رضي الله عنه ثم إنما قيلهم لإلى الجحيم هكذا تلا قتادة هذه الآية نعم. عند هذه الآية وهو تفسير حسن قوي نعم وقال السدي في قراءة عبد الله رضي الله عنه ثم إنما يعني عبد الله بن مسعود نعم ثم إنما قيلهم لإلى الجحيم وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول والذي نفسي بيده لا ينتصف نهار يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار ثم قرأ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا نعم وروى الثوري عن ميسرة عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء ويقيل هؤلاء قال سفيان أراه ثم قرأ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ثم إنما قيلهم لإلى الجحيم قلت